وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فكنا قد تكلمنا في الليلة الماضية في الإجابة حول السؤال ماذا تفعل حتى يعينك رب العالمين؟ وتكملة لهذا الموضوع حتى أنتقل إلى موضوع آخر، لقيت نقطتان. النقطة الأولى أيضا من أسباب المعونة، يعني سبب لإعانة الله تبارك وتعالى للعبد، ألا وهي أن يعين العبد أخاه المسلم، أن يعين العبد أخاه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإن أعنت رجلا على أمر من أمور الدنيا أعنت في دنياك، وإن أعنت عبدا على أمر من أمور الآخرة أعانك الله تبارك وتعالى في أمر الآخرة. النقطة الأخيرة في هذا الباب حتى ننتقل إلى موضوع الليلة، أيضا من أسباب الإعانة أن تصبح من أوتاد المساجد، أن تصبح من أوتاد المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن هذا لا يحدث، يقول: إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا زاروهم، وإن كان لهم حاجة أعانوهم. قرأت الحديث وهو صحيح. قال: إن للمساجد أوتادا، الوتد يشعرك بطول الملازمة، الوتد يشعرك بطول الملازمة، يعني هذا العبد يطيل البطء في بيوت الله تبارك وتعالى. وللأسف الشديد هذا ربما لا تراه إلا في كبار السن، أما الشباب فأكثرهم بعد إلا من رحم الله. يقول: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، يعني هذا الذي يجلس في المسجد بالساعة والساعتين، من الذي يجلس بجواره وهو يقرأ القرآن ويستغفر وينتظر الصلاة؟ الملائكة. فيحدث نوع ألفة، نوع صحبة بين هذا العبد الوثب من أوتاد المساجد وبين هذا الملك، هؤلاء الملائكة الكرام. فربما كان هذا الرجل معتاد أن يأتي كل يوم مثلا من المغرب إلى العشاء يجلس، ففي يوم من الأيام ما جاء، تبدأ الملائكة تتساءل فيما بينها: لقد غاب اليوم فلان ابن فلان. تأمل هذا المنظر، لما الملائكة تسأل عن فلان، الملك يسأل أخوه يقول له: فلان ما جاش النهارده؟ خير؟ يقول: إن غابوا افتقدوه. فعندما يعلمون أنه مريض قال: وإن مرضوا زاروه. إذا هو مريض نايم في البيت فتدخل عليه الملائكة تزوره، عشان كده يستحب الدعاء بالخير عند الإيه؟ عند المرضى. ربما كان هناك ملك فإيه؟ تأمن. قال: وإن كان لهم حاجة، يعني غاب مش مريض بس بيجوز بنته، عنده مشكلة، عنده أمر معين، قال: وإن كان لهم حاجة إيه؟ أعانوه. فمن منا يريد ذلك الفضل، اللهم اجعلنا من أهل بيتك ومن المعلقين ببيوتك يا رب العالمين. ليلة مع ليلة النبوية الأخرى من ليالي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة في غاية العجب، وأرجو أن تفتح قلبك. في صحيح مسلم والحديث له طرق كثيرة، ولكن نذكر رواية أبي يعلى في المسند لأنها أتم، أن أبا بكر الصديق في ذات ليلة رجع بيته متأخرا فكان جائعا، فسأل زوجته: هل عندكم عشاء في أكل؟ قالوا: لا. فاضطجع أبو بكر الصديق يعني يريد أن ينام، لكن لم يستطع النوم من الجوع، فخرج من بيته إلى المسجد فصلى ما شاء الله له ثم اضطجع. وبينما هو كذلك إذ جاء عمر فدخل، فلما رأى أبا بكر قال: ما الذي جاء بك المسجد هذه الساعة؟ قال والله يا عمر ما أخرجني من بيتي إلا الجوع. فقال عمر لأبي بكر وأنا والله ما أخرجني من بيتي إلا الجوع. فجلس في المسجد. وبينما هم كذلك إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ فقال عمر مبادرا هذا أبو بكر وعمر يا رسول الله. فقال لهما ما الذي أخرجكما من بيتكما هذه الساعة؟ قال والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. تخيل أفضل ثلاثة على وجه الأرض يطلعوا من بيتهم في نصف الليل جوعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أردت لو شئت لأجر الله هذه الجبال ذهبا وفضة. والصديق كان من الأغنياء لكنه ماذا فعل؟ أخرج ماله كله لله حتى أنه لم يعد يستطيع أن يتناول العشاء. وعمر أخرج نصف ماله حتى أخرجه الجوع. الثلاثة جمعا. والجوع كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه، يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، الجائع لا ينام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب هذه الأمة في إطعام الطعام. أنا والله استقرأت كده السنة ما وجدت عملا في أحاديث وفضل وأجر كإطعام الطعام. إيه الحلاوة دي؟ إيه الأجر ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما راح المدينة أول ما وصل المدينة كان له أربع وصايا. جمع الناس قال أيها الناس أفشوا السلام وطيبوا الكلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نياما تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال رجل لمن هي يا رسول الله؟ لمين الغرف دي اللي في الجنة؟ قال لمن أطاب الكلام كلام غيب وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نياما. طعام الطعام يخلو. لذلك النفس يقول لا يؤمن من بات شفعان وجاره جائع. لا يؤمن. طعام الطعام من أفضل الطرق ومن أفضل الطاعات التي الله عز وجل يرفع بها العبد في الدرجات من القيامة. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال لأصحابه انطلقوا بنا إلى دار أبي الهيثم بن التيهان. الناس أبي الهيثم هذا من الأنصار ورجل عنده نخل كثير وعنده شياه غنم في نصف الليل. فلما ذهب نادوا عليه يا أبا الهيثم. فردت امرأته قالت من؟ فقال عمر هذا رسول الله وأبو بكر وعمر. فقالت المرأة مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا يعني مرحبا تقول لك كلنا كده. إيه معنى مرحبا؟ يعني نزلتم فاتسع الدم على الرب والسعة. أين أبو الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. المدينة كانت المية المالحة فيها كتير والمية العذبة مش متوفرة. فأبو الهيثم خرج في الليل إلى بئر بعيد يأتي بالماء العذب. وبينما هم كذلك إذ جاء أبو الهيثم فلما رآهم التزم النبي أن التزمهم حضر فلو الحب. التزم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقول فداك أبي وأمي فداك أبي وأمي. ثم قال والله ما أحد أكرم أضيافا منا اليوم زارنا نبي الله. يا سلام قولوا جماعة إيه تغرنا إيه زارنا نبي الله. فلما دخلوا نزل على الفور وضع الماء في مكان عالي النزل عشان يبرد عشان الجاد ولا في أي حاجة جو حار. ثم عمل إلى سباطة من النزل عمل كثير أقع السباطة وجفنها. فالله قال له هل التقيت لنا؟ يعني انت كنت انت نقيت لنا؟ قال جئت بها اليكم حتى تختاروا انت. انت بتختار واحد عايز رطب واحد عايز حاجه نص ونص. فاخذوا ياكلوه ثم عمل الى شطره حته سكينه كده وجري هيمسك معده ليه؟ فالله قال له قال له اياك والحنون اوعى تذبح. يعني ان شاء تاخذ البلد شوف الناس عايز تضيع على مكه لا صحيح إياك والحلوم. فعمل إلى يعني جدي صغير فذبحه وشواه وجيء للطعام مع ثلاثة أكلوا. فلما أتى الصحابة قال والله لتسألن عن هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم، ما أخذكم من بيوتكم إلا الجوع فما عدتم إلا وقد شبعتم، والله لتسألن عن هذا النعيم. أين أنتم من هذا؟ هذا رجل تكرر معك كل يوم وربما أكثر من مرة، هل ذكرت نفسك بهذا؟ هل رأيت أنك فعلا ممن أنعم عليه أم أن عندك بذر وسفر على قدر الله تبارك وتعالى؟ أنت بحال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكرم الخلق على الله وحال صاحبيه، هو أكرم الناس في الأرض يومئذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سلام عليكم يا ميسر، لعلك لا أرى لك خاضي، مع أنه يطبع بص اللي يجيب مانيا، ما عندوش خاضي. فأتيني إن جاء لنا علي، يعني لما جبنا أسرة تعالى. مضت الأيام، نعم سلام يحب أن يكافئه. مضت الايام والناس عرفت ان في خدم في عليين عند الناس يسلم. خد بعضه رحمه سلم عليه، قال له ما الذي جاء بك يا ابا هيثم؟ قال يا رسول الله وعدك. قلت له ايه؟ لما جيلك عبيد تعالى لي اديك عهد. فقال له ايه؟ قال له اختر ما شئت. قال له لا والله. فلتختر لي اب، انت اللي بتختار. فانا اصلا قال فامسك بايه؟ بعبد غلام. قال خذ هذا اسمع واحسن اليه. بس. خذ هذا واحسن اليه. اخذه ابو الهيثم وراح لمصر. فحكى لها قالت ماذا قال لك؟ قال قال لي خذ هذا واحسن اليه. قالت فهل احسنت اليه؟ قال وما الاحسان؟ قالت ان تعتقه لوجه الله. فقال هو حر لوجه الله. هو ده الجيل يا جماعه القصه. اللهم اتقنا بهم على خير. قل قال يا رب السلام عليكم ورحمه الله.